ومن الغبي ان يذهب بين العلمين الاخضرين سعيا شديدا، يعني يرفض رفضا شديدا، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يسعى وان واجباره تدور به من شده السعي. والحكم من ذلك هو تذكر حاله من اسماعيل، فانها كانت رضي الله عنها اذا نزلت بطن الوادي وقبل بين العلمين فرض رفضا شديدا لئلا يحدثها مراقبه ولدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.